هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروا، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. هذا الذي نراه الآن هو مسكننا كلنا بعد وفاتنا ورحيلنا من هذه الدنيا، مسكن كل رجل أو امرأة في هذه الدنيا هي تلك المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سيأتي علينا يوم نسكن الجدث وتلك القبور، نرجع إلى التراب الذي خلقنا منه أول مرة، سنعود إلى هذا المسكن وسنرجع إليه. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المقبرة، وهناك قبر لما يلحد يحفره الصحابة يجهزونه لدفن ميت، فجلس النبي وبعض أصحابه حوله وكان بيده عود نكت به على الأرض، فقال لأصحابه وقد دمعت عيناه: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. نهى النبي في بادئ الأمر عن زيارة المقابر ثم جعلها سنة من السنن، قال: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، كل نفس ذائقة الموت. كلنا سنموت، لكن كيف نتذكر الموت عندما نزور المقبرة؟ ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الواحد منا في الدنيا العمل، البيت، الأولاد، التجارة، السيارة، المطاعم، الأسواق، السفر، أحيانا ينسى مصيره، ولهذا يحتاج أن يزور المقبرة ليتذكر ذلك المصير. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة المقابر أن يدعو الإنسان لنفسه وللأموات، أن يسلم عليهم فيقول: السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أي بعد أن تسلم على الأموات تدعو لهم، تتذكر أنك ستلحق بهم يوم من الأيام، سيكون هذا مصيرك. قد يموت إنسان ويكون قبره في بطن البحر، وقد يموت الإنسان في السماء بين الأرض والسماء، وقد يموت بأرض فلا لا يعلم به أحد من الناس، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من الفضائل أن يزور الإنسان المقبرة حتى بغير جنازة. بعض الناس ربما لا يدخل المقبرة إلا لجنازة، لصلاة، والصلاة سنذكر فضلها لاحقا، لكننا نتكلم عن فضل الزيارة فقط، هي سنة من السنن. زار النبي يوما من الأيام قبر أمه بين المدينة بالقرب منها في منطقة تسمى الأبواء، زار قبر أمه التي ماتت قبل البعثة، قبل الإسلام، فزار قبرها وجلس يبكي، استأذن ربه فأذن له، فجلس عند قبر أمه يبكي، استأذن ربه أن يستغفر لها فما أذن الله عز وجل له. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يجوز زيارة القبور حتى غير قبور المسلمين، يجوز، لأنها تذكر الإنسان الآخرة، لكن لا يجوز الدعاء إلا للمؤمنين، إلا لمن مات على الإسلام. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان يزور المقبرة، كغيره من الصحابة، لكن عثمان كان كلما دخل المقبرة بكى، يبكي ذو النورين المبشر بالجنة، يبكي عثمان رضي الله عنه الذي اشترى الجنة بماله مرارا. عثمان بن عفان يسأل وقد بكى وابتلت لحيته في المقبرة: ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: هذه أول منازل الآخرة. شفت المقبرة هذه؟ شفت الأموات هؤلاء؟ هذه أول منازل الآخرة، فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد على المرء كان ما بعده أشد. ثم يجلس يبكي رضي الله عنه. من منا يزور المقبرة لوحده يوما فيجلس بين المقابر، لا يطأ القبر برجله ولا يجلس على قبر أبدا، بل يجلس بين المقابر أو يمر عليها فينظر إلى الأموات: ليت شعري من المعذب فيهم ومن المنعم فيهم؟ ربما يكون قبران متجاوران، هذا في حفرة من حفر النيران، وذاك يتنعم في الجنان، والعلم كله عند الله عز وجل وحده. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر مع أصحابه على المقبرة يوما فيقول لأصحابه عن قبرين مر عليهما، قال: إنهما يعذبان، إنهما يعذبان من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان بكبير. ألا إنه كبير، أي عند الناس أمر عادي، لكن عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة فيفرق بين هذا وهذا لسانه والعياذ بالله. أما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، كان إذا تبول لا يغتسل ولا يتطهر ولا يتنظف، ديننا دين طهارة، هذا لسانه قذر وذاك في بدنه قذر. عذب الاثنان في قبريهما. والله والله لو سمعنا صياح أهل القبور ممن يعذبون، لو سمعنا صرخة ذلك الرجل الذي يدفن فيضرب على رأسه بمطرقة لو ضرب بها جبلا لصار ترابا، لو سمعنا صياحه ما دفن أحد منا صاحبه، ولا دفن أحدا من أحبابه وأقربائه خوفا من تلك القبور. قال: ألا فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذه أول المنازل، هذه أول المراتب. هذا عمر بن عبد العزيز كان يكثر من زيارة القبور، رحم الله عمر، كان أميرا للمؤمنين وكان يكثر من زيارة المقابر، يجلس بين الأموات وأحيانا يناديهم يقول: أيها الموت، ما فعلت بالأحباب، ما فعلت بالأصحاب؟ ثم يجلس يبكي. في يوم من الأيام زار المقبرة عمر بن عبد العزيز. شوفوا هذه الفضيلة وهذه السنة النبوية وهذه السيرة للصالحين، زيارة القبور. فجلس عند المقبرة وأخذ يقول شعرا عمر ويبكي: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. هكذا كان الصالحون يبكون إذا زاروا القبور، ويتأثرون إذا كانوا بين الأموات، ويعتبرون من زيارتها. يوم من الأيام حديث البراء بن عازب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطويل، الذي فيه إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملك وجلس عند رأسه. هذا الحديث الطويل أين قصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قصه في المقبرة والصحابة جالسون، والقبر لما يلحد والناس يتجهزون لدفن ميت يذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الموقف، موقف خروج روح المؤمن وخروج روح الفاجر. كان الأولون إذا دخلوا المقبرة بكوا، أما بعض الناس اليوم وهم في المقبرة يتضاحكون، قست القلوب، يتصلون ويتحدثون في أمور الدنيا ويسألون عن الأموال والبيوع والتجارات والميت أمامهم. سفيان الثوري إذا دخل المقبرة تقنع، ما يدخل المقبرة إلا ويغطي وجهه، تعرفون لما؟ لأن البكاء يغلبه، فلا يمشي بين المقبرة إلا باكيا، يتأثر بالأموات ويعتبر بالقبور ويتذكر الدار الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفضل زيارة المقبرة وتذكر الآخرة. هذا هو مصيرنا ومصير كل إنسان على وجه الأرض، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. كل حي على وجه الأرض في حكم الميت، سيأتيه يوم تبلغ روحه ترقوته ولا ينفع معه طبيب فتخرج من عينيه، ثم يغسل ويكفن ويحمل على الأعناق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذا حملت الجنازة على الأعناق فإن كانت صالحة الجنازة تتكلم ونحن لا نسمعها، تقول قدموني قدموني أسرعوا بي إلى الدفن، تسرع بأصحابها تقول لهم هل أسرعتم هل أسرعتم، تعلم ما الذي ينتظرها من النعيم من الروح والريحان، تعلم أنها ستلقى الآن نعيما لم تره في هذه الدنيا وإن كانت غير ذلك. قالت يا ويلها أين تذهبون بها أين تذهبون بها. لهذا كان من السنة أن نعجل بالدفن، فإما خير نقرب الميت إليه وإما شر نتخلص منه من هذه الدنيا. والميت إما مستريح أو مستراح، إما أنه يستريح من تعب هذه الدنيا فهو المؤمن، وإما فاجر يستريح الناس منه. ابن عباس رضي الله عنهما مات ابن له بالقديد أو بعسفان، فسأل أحد مواليه انظر كم تجمع من الناس، فقال له تجمع كذا وكذا من الرجال يريدون الصلاة على ابنه. قال ابن عباس رضي الله عنه ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه إلا شفعهم الله فيه. ألا تحب أن يصلي عليك الموحدون؟ ألا تود أن يقوم على قبرك الداعون لك بالخير المخلصون بالدعاء؟ ألا تود يا عبد الله أنك إذا فارقت هذه الدنيا قام الصالحون فصلوا عليك وكبروا عليك 40، كل منهم يدعو الله مخلصا من قلبه. فما فضل صلاة الجنازة حتى نتشجع إليها ونتحمس لفعلها وأدائها؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تبع جنازة حتى يصلي عليها كتب له قيراط، ومن تبع جنازة حتى تدفن، يعني صلى ودفنها، شهد الدفن، كتب له قيراطان. سئل النبي: ما القيراط؟ قال: جبل عظيم، جبل عظيم كله من الحسنات في صلاة جنازة واحدة، فإذا تبعها حتى تدفن صارت جبلين من الحسنات. هل رأيتم فضلا مثل هذا؟ فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. كم ضيعنا من الحسنات؟ كل يوم في مقابرنا يصلى على من يصلى عليه والأمر يسير. لو صلى الإنسان بدل مسجده مسجدا عند المقبرة ثم صلى الجنازة، وصلاة الجنازة لا تأخذ 5 دقائق بل ربما أقل، يدعو للميت فيها. فإن أراد أكمل حتى الدفن، له جبلان كلها من الحسنات. في بعض الروايات جاءت كجبل أحد، ومن رأى أحدا وعظمته وحجمه وتخيل لو كان هذا كله من الحسنات ما فرط في صلاة جنازة واحدة. ابن عمر كان حريصا على السنة ويبحث عن الأجر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر يوم من الأيام جالس، فجاءه أحد أصحابه اسمه خباب، قال: يا عبد الله، أسمعت ما يقول أبو هريرة؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: من تبع جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. وكان ابن عمر يظن أن الأمر فقط في صلاة الجنازة، هنا ينتهي الأجر. ما كان يدري ابن عمر أن الأمر فيه قيراط آخر وجبل آخر إذا استمر وشهد الدفن. فأرسل ابن عمر صاحبا له إلى عائشة يتأكد يتثبت. فلما جاء لعائشة وسألها عن كلام أبي هريرة، قالت عائشة: صدقكم أبو هريرة، نعم الحديث صحيح. وكان ابن عمر جالسا في مسجده وبيده حصيات، فلما جاءه الرسول فقال له: ذهبت إلى عائشة وقالت: صدقكم أبو هريرة. رمى ابن عمر الحصيات من يده غاضبا حزينا متحسرا. تعرف لما؟ قال: كم فرطنا في قراريط كثيرة، كم فرطنا في قراريط كثيرة، كم فرطنا في قراريط كثيرة. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحديث المشهور: من أصبح منكم اليوم صائما ذكر من الأربعة، ومن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فكان الصحابة يتسابقون على صلاة الجنازة. سئل أحد العلماء وهو شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله عن الرجل يصلي على عدة جنازات صلاة واحدة، قد تجتمع عدة جنازات 4 و5 وقد تكون 10 والصلاة واحدة، فهل له قيراط أم لكل ميت قيراط؟ قال الشيخ رحمه الله: لكل ميت قيراط، فلو كانت 10 جنائز فهي 10 قراريط، فإن شهدها حتى تدفن فهي 20 قيراطا. كم فرطنا في قراريط كثيرة. من اليوم اعزم على أن تصلي جنازة على أموات المسلمين وتشهدها حتى تدفن، وانتظر، فإذا دفنت فاستغفر للميت وسل له التثبيت، فهو في تلك الأحيان يسأل. هكذا هي الدنيا، هذه نهايتها، كل إنسان سيأتيه يوم ويفارق هذه الحياة. هذا الجسد بعد أن كان يهتم به الإنسان في هذه الدنيا، يغسله كل يوم، يهتم به، يخاف عليه من حرارة الشمس فجأة إذا به يسكت ويصمت ثم يفارق هذه الدنيا. يبقى الجسد بلا روح، جسد لو ترك يوما أو يومين لأنتنت رائحته وما اقترب منه أحب الناس إليه. الإنسان الذي بطش والذي تجبر والذي كان يأمر وينهى هذه نهايته، لا يستطيع حتى أن يغسل نفسه، سيأتي إليه من يغسله، سيأتي إليه من يقلبه، سيأتي إليه من ينظفه، لا يستطيع حتى أن يلبس ملابسه ولا أن يختار من يغسله. سبحان ربي، كيف سيكون حالنا بعد أن نفارق هذه الدنيا؟ غسل المسلم فرض، فرض على المسلمين، فرض كفاية، لو قام به أحدهم لسقط عن الباقين، لكن لو لم يقم به أحد من الناس لأثم أجمعهم من علم ولم يغسله ممن يجب غسله. فما فضل وما أجر تغسيل الميت؟ ولم يحرص المؤمن على تغسيل أخيه الميت؟ لأن فيه فضل عظيم عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل مؤمنا حتى يتسابق المؤمنون ويكفي بعضهم بعضا ويتولى المتطوعون الأمينون لتغسيل الميت لابد أن يعرفوا الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه. فكتم عليه يعني إذا شاف في عيب كتم العيب. قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. مو مرة ولا مرتين ولا 3، 40 مرة يغفر الله عز وجل لمن يغسل ميتا. والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. وإني لغفار. الله ما قال عن نفسه أنا غافر فقط، قال غافر في آية أخرى، لكن كل مصادر المغفرة ذكرها الله عز وجل في مدح نفسه، فهو غفور غافر وغفار، يغفر لمن غسل ميتا 40 مرة. هنيئا هنيئا لمن احتسب الأجر في تغسيل الأموات، هنيئا لمن احتسبت الأجر في تغسيل نساء المسلمين ونساء المسلمات، هنيئا لها. والشرط هنا كما ذكر ابن عمر أن المغسلون هم الأمناء. اشترط ابن عمر رضي الله عنهما ألا يغسل أموات المسلمين إلا الأمين، لأن الرجل الذي هو ليس بأمين ربما يغسل ميتا فيرى فيه عيبا ويرى فيه نقصا ويرى علامة ويرى بعض الأمور التي ربما تحدث أثناء الموت. نعم، من الناس بعد موته يسود وجهه، من الناس بعد موته يبتليه الله عز وجل، منهم من تنتن رائحته حتى لا يستطيع أحد أن يقرب منه وللتو مات. من يكتم ويستر هذا الميت؟ مات، من يستره إلا الرجل الأمين؟ ولهذا اشترط في المغسلين أن يكونوا من الأمناء الذين يسترون على هذا الميت، فلا يخبر أهله بعيب رأوه أو بعلامة يتشاءمون بها من ميتهم أو بأمور أخرى ربما رآها من يغسله. إذا كتم الله يغفر له، يغفر له كم؟ 40 مرة. وسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرقا في غسل الأموات. أما الشهيد فذكر أنه لا يغسل لأنه يبعث هكذا يوم القيامة، جرحه ينزف، اللون لون دم، والريح ريح مسك. ولما قيل له، قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا في عرفة سقط من ناقته فوقصته، دقت عنقه ومات الرجل، مات في عرفة وهو محرم، أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغسلوه ويكفنوه في ثوبين، في ثوبيه في بعض الروايات. ثم قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث محرما عند الله عز وجل. ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسمها زينب. زينب ماتت رضي الله عنها، فكانت أم عطية ممن يغسلها. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أم عطية وصاها، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. حرص النبي بالوتر ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات أو أكثر إن رأيتن ذلك. ثم قال: بماء وسدر، لأن السدر كالصابون اليوم مما يطهر الميت وينظفه. ثم قال: وكفنوها في ثلاثة أثواب. ولما مات الصحابة علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يغسلون وكيف يكفنون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بات ولم يكن أحد يعلمهم. ماذا يصنعون؟ تجمع أهل بيته حوله، العباس وابناه قثم والفضل وأسامة بن زيد وأحد مواليه وعلي بن أبي طالب، كانوا كلهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون تغسيله، لا يعرفون كيف. فإذا بهم تأخذهم مثل الغفوة، فسمعوا مناديا يناديهم أن غسلوا النبي في ثوبه، لا تخلعوا ثوبه وأنتم تغسلونه. هكذا يوحي الله عز وجل إليهم. فكان العباس وابناه يرفعان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصب أسامة بن زيد ومولى رسول الله يصبان الماء على ذلك الجسد الطاهر، وكان علي بن أبي طالب يغسله بيده وهو يقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. نور يخرج من النبي كأنه حي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يغسل، وبعد أن غسل كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، هكذا كفن النبي. أما أجر الكفن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كفن مؤمنا، واحد اشترى كفن لميت، من كفن مؤمنا ألبسه الله من سندس واستبرق الجنة يوم القيامة. يا الله، هنيئا لمن تطوع للأموات بالأكفان. ومن حفر لأخيه قبرا، من حفر القبر للأموات، فما أجره؟ فإنه يكتب له أجر مسكن يسكنه أخاه إلى يوم القيامة، كأنه تبرع له بمسكن إلى يوم الدين. أجر المغسلين كبير، أجر المكفنين كبير، أجر حافري القبور المتطوعين كبير، لكن لمن احتسب الأجر عند الله جل وعلا حسبنا أن نتذكر مصائرنا. ليت شعري من سيغسلنا، ليت شعري كيف سيكون موتنا وماذا سيحصل لنا بعد الموت. رحمة الله نرجوها لا سواها. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف.